إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخي نووي رحمتي خالي بدعي أوي كباسي بابي كرد لباري بشيكي كرد لباري صدق ورازقوية و یان یکسان بونی هناو دروی انسان هاد بابی که تری هنا ناوینا باب المراقبه بشک لباری مراقبه و چاو دیری کردنه و وشی المراقبه لفظه که شرعیه لکتابو لسنه زور هانیان داوین که صفی مراقبه من تیدا بی وواتا کشی با کردی بواتای چاو دیری ده چاو دیری کردن بدور رو اطوانی بکاری بینی جوری کن او تانی هزب که خوا رقیبه بسرتوا جوری که تیدیان ان تراقب الله سبحانه وتعالی تو مراقبه بکی تو آقاد لو بي كخوا آقاي ليتا سبحانه وتعالى لم بابا كبرتي لو إنسان مراقبة إخوائها بي وشاو ديريب كا آقاي لو بي كخواي تعالى رقيبة وهم أمش آقاي لخواي خوي بي سبحانه وتعالى كوم الله حديث آيات ديني دفرمي قال الله تعالى خواي تعالى فرميتي الذي يراك حين تقوم أو پروردگاريا که دد بینی لشوانه که هلا صیب پیو شو نوش دکی و تقلبك في الساجدين و لقل سجد برانا لنوي شوا لناو جرگي شوا سجد ابيتو ركوع ابي ام وينايا ام ديمنا که آياتك دخونيتو ديمنيك لبرچاو پیشان دا اوش بريتي لوي پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لتاریخی شو هستاو با پیو نوجی کردوا لسجده دعای کردوا پاراوتو علیه صلات و سلام دایک عائشه رضی الله عنها تفرمی شوی کن هات ما خبر دیم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لنمجی کنیه گرام بدوایا تماشا کم دسم بودا تاریخ بو تماشا کم لمزگو تا دلي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطي وتقلبك في الساجدين هدبيني لكاتي سجدة يا رسول الله كسجدة أبي شوانا لتاريخي شو لنا وجرقي شو تماشا كم دعاك وفرمي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطي وبمعافاتك عن عقوبتك أو من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي وتخوايا فنا أقرم بالرزامني تو لو يلم تو ربي وبنا قلم بعافيته بيوهي لو يكلم تو ربي وسزاي خوتم بسر داباريني خويا بنات بيد قلم لو تماشاكي ليرا بيغمري خو علي الصلاه والسلام بدو شد وصف ذكاء بوي ببيويا بوي لسجدايا ببيوا لروي ذكركي او ذكريك تيايا ذكري شريف ترو برستر لسجدة بلام سجدة بهيئتكي والشوازكي شريف ترى لا لوستان ببيوة لنواجه وتما لذكركي لروي ذكركي وبرستر شكرا إنسان لبس وستان ببيوة لنواجه قرآن دخويني ووتما سجدة بردن برستر لوستان ببيوة لنواجه لروي هيئته شوازكي وشنك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد نزيك ترين كاتك عبد لخواه ونزيك بكيا أو كاتسانك عبد لسجداء بخواه سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم لسوري حديدة خايت على لقلتانا لهر كوي يقبل لهر شوين يقبل. أما يتجل السياق يواتو كرب العز جل جلاله دفرمي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها خواد زاني تشي ديتنا وناخي الزبيوة هوش بلغي لسوري كشتاني قرونا وناخي الزبيوة للا شكان لمن فكان كأمر ولا غير أوان لمهم لو مخلوقات أنيك جانيا لبرو جانيا درشي هلوها لو أو بالانيك دراتنا وناخي زبيوة يعلم ما يلج في الأرض أو يكرات الناخي زبيوة وما يعرج منها أو يكال الزبي برز بيتواه لا هر اشتيق لو اشتانيك لزبي برز بيتواه حتى الأعمال صالح كالزبي برز بيتواه برو أسمان وما ينزل من السماء وأزان شبويك لأسمان دابز لفريشتكان لأمر فرماني خوي لو بارانيك دابز ولا غير أو شتانا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وزان شبويك برز بيتوا وسرجد فرمي يعلم وكوي ببر دوامي شتانك دابز لأسمان وشتانك برز بنو برو أسمان وشتانك برون ناخي زبيوا وشتانك لزبي برز بنوا ويفرمي يعلم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وزاناشا بويك برو أسمان برز بيتو عروج يعني صعود يعني برز بنوا أويك برو أسمان برز بيتو لعمل صالح وكوتمان ولا غير أو لشتكان لبرز بنوا فلشتكان برو أسمان كان هم أنا أخوي تعالى في سانه سبحانه وتعالى وهو معكم كأملي رأوب شيء هنا ولا لا باب مراقبة وهو معكم برد قال لقلت أنا معكم بريتل معية الله سبحانه وتعالى لويك أخوة سبحانه وتعالى لقلب بندكانا وهو معكم لقلت أنا وشيء مع الزمان عربية تنها بواتانا ك كاتك أو تريم معاك دوشتكت يقل يقبن آياتي يقبن رشبن بناخو هناوي يكترى بوشي وزنية ملكو مع بكار ديني لكاتيك تيكلا لكاتيك آياتي مع لقل بكار ديني لكاتيك كا دون اللي يكتري شوا ألي لقلها وركم أي إنسان لقل أنا مع صديقي آياتو آياتي هاوركت بوي تيكلي هاوركت بوي تيكل نبوي كوتم معيت ليرة معيت يكل روي زبانة ومعروف ومعلومة سجورة معيتي ولا قلبون يكا بلام كاتك شيرو آوكت يكل أبي تماشاكي تيكلبون كين جيوازة لتيكلبوني دو هاوري لقل يكتر كهرو شي معيتي ببكار ديني بلكو ليرة كأممود إشكالك لمشك دروس سبيه ويستم بمبرم كردنوا وإشكال حلكم إما كاتي الله إخوان من لقلاء ما بس ما لو تاني كخوالي سر عرشة فلام لقلش معنا جامع إشكالك أو دروس لك آية خواهي تعالى لسر عرشة سبحانه وتعالى شون لقل معنا أقل لقل معنا شون لسر عرشة أقل لسر عرشة شون لقل معنا جوابك إبريتي لمبرم كردنوا كدام كعرزي خزمتم كردن معيتي إخوة لقلبوني إخوة سبحانه وتعالى لروي زبانه جوازة تماشاكا لزبان معروف معلومة هلا دير زمان وخلقوا شبكار دينن وأورصي بكار دينن وإيستعش الله من درومو مانجي شم لقلع من درومو مانجي شم لقلع آية مانج لكوية لا أسمان آية كوتد مانجم لقلع دجي أو أبو كوا بلي كمان لأسمانا دجي أو بو كبلي مانجم لقلايا دجي أو نبو بل كوتت مانجم لقلايا مانجش لأسمان بو دروش نكر يالي الرومو شاخكش لقل مايا عيسى كاتي ريدك شاخك قبري درو شاخكش هستك هل لقل يديت كاتي قال شوني خوشي وستاو كواتا لقل بون كشجيرة فلاوانا يا بابلين چن بكار هناني كي هي لزباني عربية وكشون لزماني كردي جربها هاي بكرتي كي معيتي إخوها لغلب بندكاني إخويا معيتك كالسر عرشها بلام لقلب دكانيتي معيتي كواتب بواتي شيدي باتي إحاطو دوردانو آقال يبونو أواندت كهمش يقل جرد الصلاة إخوايا إخوايا لقلتا يعني آقال يتا شاو ديريتكا هرشي بكي لدى صلاة أو بدرنية لزانستي أو بدرنية بويا الله معك إخوايا لقلا يا سبحانه وتعالى بيد فرمي وهو معكم أينما كنتم لهل كي يقبل معيت معيتي الدوجور معني لقلبون لقلبون يكي قشتي كافر مسلمان همو مخلوقات كان إخواتي هاو بشن كبريتي لوي همو مخلوق إخواتي لقلايا يعني بخوان بناجي وهمو مخلوق إخوة آقايليتي جوري دوم أو قشتي كابو جوري كي جوري دوم بريتي لمعيتي لقلبوني تايبت بريتيلا لقلبوني تايبت لقلبوني تايبت بريتيلا لقلبون لقلبكم الله صفاته مثلا خويته لقلب متقى كان يا خويته لقلب خوراقل وصابر كان يا خويته على لقلب باريس كاران ومتقى كان يا خويته على لقلب برحمه كان يا خويته على لقلب اوكسانه ثانيه كهان دم خلقه مثلا كاتا وهو معكم كاتا اسم معيتي قشتي مالو معيتي تايبت مالو معيتي تايبت أبيت دو بشو أما بشي كان بو لقل كومالي وصي دياري كلاو لقل متقي كان لقل خورا قركان لقل باريس كاركان لقل أو كساني برحمن هو إلى آخره لوني لكتاب السنة هاتوا جوري دوم يعني لا لا يا جوري دوم بلي جوري دوم لبشي دوم بريتيلا لقلبون لقل كسا وكو خواه سبحانه وتعالى فرمي إلا تنصروه فقد نصره الله ثانية ثين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا ليلة لقل أبو بكر بيغمر عليه الصلاة والسلام كواتم معيتي إخوة لقل كسيكا بدياري كلابي بلان بيشو تد لقل كسيكا لقل وصي كسيكا كسيك متقي بإخوائي لقلائي كسيك خورا قل بإخوائي لقلائي كسيك شاكا كاربي باريس كاربي إخوائي لقلائي سبحانه وتعالى هربويا معيتيش بچن واتايك دي لكتاب والسنة سرباري ويكود من معيت معيتي ذاتني أخوة بالذاتي خوي لقل بندكاني خوي بي ولكو معيتي علم أخوة بعلمي خوي لقل عبدكاني خويتي لهمان كاتك أو ما نود أشلين معيت شنجوريك لكتاب والسنة معيتي وادي لكتاب والسنة بمعنى نصر تأييد دي بشغيري كردن يارمتي دان وكو جاري وهي شرق الذكري بيغمري خواه فرميتي عيسى الله سلام شركنو خواتان لغلا يعني خواتان لسرتان لخواه بشقريتان لكا زايتان لكا سرشورتان لكا سركستان لكا بثلا معيتي نصر تأييد جاري وهي بو تهديدا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يعني وهو معهم خواشان لقلايا أما التهديد يعني خواشان لقلايا شهر شتانك الأخواي ناشرنا بلام لخلقي دشارنا لكاتك أخواء ولا تلا كشرم أدب بدقري وهني شد نكي هني خرافة أنجام ندي وهني كاري شفالي أنجام ندي دويد بويد فرمي وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء خوي تعالى لا يخفى عليه شيء ليرة نفي لسياق نكرية النكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني هرشتك بخويت على لي والنابي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نلا أرز نلا أسمان خويت على هيتش لي والنابي وش لي زوير نابت دي أمانها ميهان دان بو إيما شكو براسي كتبي رياض الصالحين كتبي هي تسكية كتبي رقائقة كتبك أبو باكر نوي نفسه درونا كان بو زياد بوني إيمان بويا علماء دفرمون لقل قرآن أبيها مو كسر رياض الصالحين كلا ما الله بي بري حديثة كان في أغمري خوايتي عليه الصلاة والسلام لقل همو قرآن كلا ما لك هبي أبي رياض الصالحين كشي لقل هبي بويا فرمي لا يخفى عليه شيء خوايتي الله سبحانه وتعالى هيتي ليزوير نابي أما بقشتي بلام لآياتي كتير وردي أكاتو أفرمي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو خواهي تعالى كليلي نهين يكان دزاني وكس ناي زاني مفتاحي غيبه كليلي غيب إلا خوي نبي جل جلاله ويعلم ما في البر والبحر ودزاني تشيل وشكاني آيا تشيل الدريايا سنج بدن ويعلم ما في البر والبحر يعني ويعلم ما في البر خواهي تزاني تشيل وشكاني آيا للداء للبرد للشاخ للزيخ للمو للبر هي لوها مشتيلة لسر وشكاني آيا يعلم ما في البر والبحر وأزاني تشيش لبحر كان ودريا كان هي ويعلم ما في البر والبحر أربوية الآيات كثيرة دفرمي لتاريكي كاني دريا شخوا بيد الزاني جاء سنج بدل دارك قلا دارك لجير خاكي دريا كبيت لجير قري دريا كبيت دریا جاری قرکه تاریکی که لسر گلا دارکه لسر آوشتی که لجیری قرکه دروز کرد و ما یک تاریکی هر و ها تاریکی بحرکه خوی هر و ها تاریکی شو تاریکی هورکه تاریکی برانکه و پنج تاریکی و الله اخوا آقایه لو گلایا لوشتی لجیر او قرتن لجیر بحرکان و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها هيج قلايك لداركي برنابيته إلا خوابي تزاني سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سنجد شن دار هيلة سلام زبية شن قلايك يا ويا هل رب العزة خويد زاني سبحانه وتعالى أفرمي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فرمي قلايق لدار كان برنابيته إلا خواب فضل كرمي خوي خواب علمي خوي بفراواني زانستي خوي بيد زاني إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس دانوي عليك دنك جنمك دنك جويك ولا حبة دان بليك هر دانك بي لهر شوينيكي أم زوية بي لهر شوينيكي أم وشكاني بي لهر شوينيكي دريا بي لهر شوينيكي تر بي لهر شوينيكي وشك بي إلا يعلمها أو إلا في كتاب مبين إلا خوا سبحانه وتعالى بيد زاني بل كفر ولا رطب ولا يابس نهيج وشكه نهيج ترها إلا خوابي دزاني علمه بل كدفر إلا في كتاب مبين هم إلا كتابك بجواني بروني ببينو بأشكرا تمارك دول الله خوي سبحانه وتعالى بيا أما بريتيا لزانستي إخوة لقوري إخوة لعظمتي إخوة بيا بمراقبة إم خوايا بكين سبحانه وتعالى وآقام لهم خوايا بجل جلال كآقاي لهم اشتكي وزانستي بهم اشتكي وأجي لنا أخمان هي بيا مراقبي خواي قبر سبحانه وتعالى بريتي لا أجابون لسي شتي خوت لكرداري خوت لقفتاري خوت لضلو هنابي خوت هركسي مراقبي خواي كلم سيشتا والله أفلح وأنجح أو سر فرازة أو سر كوت أو بلاوية أجاد لكردارة كان بي خواي تعالى اشتيك نبيني لتويا أو يبيت ورب بي أقاد لقفتار كان يخوض بيش تيك نلي بقفتارة خواهي تعالى ديت ربي سبحانه وتعالى أقاد لهناوي خوض بي أقاد لهناوي خوض بيش تيك نلي خواهي تعالى ديت ربي اشتيك لدلطة نبي خوش ويستي دوش منك يخوض لدلطة نبي اشتيك لناخة نبي خواهي بيت ربي سبحانه وتعالى هروا هذا فرمي وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد فرد قال لمرصاد آية مرصاد كردي واتا كمين وبوساء واتا خوا سبحانه وتعالى هرقيز غافلنا به ولا بوسايا بو هر كسيك ظلم كا سزايب توليليا كاتو وسزايا دا سرجدا بدرجاي ميجو بزان شي ظالم يقن رزقاري بوا نجاتي بوا إلا أخوة سبحانه وتعالى عقوبه سزايدا بهر جوريك بلا جوركاني عقوبه سزادان باسي كيه كوايته باسي قومي عادو ثمود فرعونك باسي أو قوماناك كفن إرم ذات العماد كخويت لا فرمي الذي لم يخلق مثلها في البلاد كوكو أو قوما هرجيس دروز نكراو وكو أو قوما دروز نكراو للشاخ كان مالي دروز كردوا كإست لم هم بيشكوتني تكلونوجيا بي أوتري لسر صهين ركاني جيهان مالي أو هاي دروز كردوا وشتي أو هاي دروز كردوا يعني استل سردمي عصر الزرم نووية لشتا سيلو سمركانا اشتي او هاي ان كردوا كيس انسان ناتو انا كاري وافكا بو اساني او ان كردوا يعني كما الله كان ين لو بوا كيس اشتي واد روز بكري اقريبا متحفو اقريبا شويني كي زور زور بنرخو ناهو نمو كستكيش ببيني كتي او ان مالا كان ين كالكتيا نشتجيبون ابو شوازبوا كخواي تالا فرمي يعني حتى باسي قومي فرعونك أفرمي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بس أو قوم أنا كفر برد قال لمرصاد واتشنس استمكن قاتلت وليالي أكاتو وأنا زان فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم فإنسان وانزان إخوة تعالب بآقايا لو يكستم كاركان عن جامعة إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم أبو الرجال اللي يقريت ولو رجال سزيانة ذات إخوة فنامن ذات هروها أخوة سبحانه وتعالى فلما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خايت على أوان علمي هي خائني أعين دزانية دزتشاو كلتشاو كلكتشاو أويك بلاتشاو هم أنا علمي بأيدي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أجي ألو كلتشاو هي وكلكتشاو هي ولا وشي لطلكان شارا ويدي زانية شيل الله كاش على إخوة وجه الزاني سبحانه وتعالى. ويا وعلمي إخوة بقى أجمل لإخوة بيا وتم هيك للجورا كاني مراقبة شيء أجمل لو مراقبة إخوة بكن بويك على ظلم أنا أجمل ليه بيا. بزن شن يبارد خوشة بيا شن يأفرت خوشة بيا شن دشمني إخوة خوشة بيا كتجب دجاتي ديني إخوة جورا كا سبحانه وتعالى. شن لبر أوش تاني خوشة بيا سن ضلط من وجه كان تفوتيني. شن لبل أوش تاني خوشويس إن ضلط طاعة كان يخوي جورنا كي لبل أوش تاني خوشويس إن ضلط سر في شيء دايكو باوك تكي يعني حب عشق وضلدارية كي بابلم حب عشق وضلدارية كي بس توا لقال عفرتك يا عفرتك لقال كرك بس توا سر باري ودهيك تور ركرتك هو معصيتي خوايا بلام أو خوشويس إن ضلط ركض نادا جورالي دايكو باوك تكي أو حسد بمراقبة إخوائي قولنا كردو بويك لنا أختائي كاتيك هاتي وقرالي دايكو باوكت كردو أو حبت كب كردو و دمكوتت كرد و أوسا إخوائي قولت رازي كردو بويك دايكو باوكي خوتت رازي كردو أفرم والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات لمباروة عليه الزور زور حاتوا وآيات كان يبركي هنا بيوزناك آيات تلو باروة بينا وأما الأحاديث فرمي السبالت بحديث كان حديث الأحاديث جمع حديثة حديث لأصل زبانة وتقصه وتشتي طهصة لزبان أو هذا حديث وتشتي طهصة يا معنى قصه باشا بلام إست حديث ألو درجوا بلكو حديث أجل إست بلين حديث لرؤي الصلاح علماء كانوا للشرع عليه حديث يعني قصي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فلما اشتكاني بريزيان عليه الصلاة والسلام بويا لا تشيشو حديث ورقلاوة ألين حديثك هي جاري كان أبو هريرة رضي الله عنه رسول إخوة برسيارك ليدكا يعني بابلي أبو هريرة برسيارك لا لا پیغمبر اخواك عليه الصلاه والسلام الله اي پیغمبر اخواك عليه الصلاه والسلام كي كاملان ترين كسا بشفاعتي تو الله بيغمان دمزاني كس پرسيارم ليناكا لباري ام حديثه وتو نبي كواتر رسول اخواك عليه الصلاه والسلام لو حديثه فرمايشتي كي خوي بحديث ناودني بو بقسا يا باب الانقساء كحديثة هي نرى بقيفة ما يشتكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيوترى حديث وأما الأحاديث أفرف الأول حديثي يكم ديني لم بابك باب مراقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحديث كان يسالتاب والقواب زمي كم حديث بو ترجمي وسيرد ناميك بكرتي باسي سيرت ناميك كرتي جياني إمام عمر ماك رضي الله عنه قال حديثك دولو دريشة وأم حديث بخاري ومسلم يا باب المسلم روايتي كردوا وهنيك ألفاظ ديني ليرا مسلم روايتي نكردوا أفرمي وضل ظنلام إن شاء الله هولا ضنب إذن إخوان لقل يا فائدة كانت أنبي أبلا ببيئوي فائدة كان يولكم دعي بموسري أفرمي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كاتيك لخزمتي بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام دانشون رسول إخوة دانشون صحابة كانج لخزمتي أمش بلغير سلويك وإنسان أبي بروات خزمتي علماء ودانشتن لغل علماء ودانشتن لغل بياو شاكانا ودانشتن لدرس كورو محاضر وتارا هلوها رسول إخوة عليه الصلاة والسلام إنساني كي أجر دروز ومصالحي أمره بالله مثاني يكون ملايتي بوا إلا ناو خلق بوا وتاني فرم بينما نحن جلوس عند رسول الله لأخذ متى في أمر إخوان دانشتبه يعني صلاة والسلام بيأو يقنبوا لعرش باشا يهلكي دانشتبه وخلقش مملكتكي جرد السكاني جياني خوان بردبه ببيأو أم آقاي لوان بوبي وأنش آقاي لان بوبي نخير بلكو بيأو يقول ناو خلق بوا في أمر إخوان صلاة والسلام بينما نحن جلوس عند رسول الله يعني صلاة والسلام فرمي ذات يوم يعني للروج كانت عادتي بيغمري خوابوها لخزمتي الصحابة كان بو صحابة كان لخزمتي أبو يعني من أبو يكجار أمجتر ويدابي فرمي ذات يوم يومين يعني أمجتاشت يكبوها دانشتن هبوها لبين الصحابة كانوا بيغمري عليه الصلاة والسلام لحديثي ترجتين أم تفسيرها كان كبوهم كرت إن شاء الله وكو عبد الله كولي مسعود رضي الله عنه أمجقاري تابع كان يكرت حفته يقرج رجاني بيان شمال لسر جمعي دانا أبو يا رجاني بيان شمال بابلي أو رجعنا موعظية كردن، آموش قارية كردن، أي قريان دن، باسي دوزخ وباهشت وقبر وقيامة أوشتانية كردن، وأن ضلنا تنبو أقريان يتربوتي أنا أي عبد الله كريم مسعود رحمة إخواتي بزياتري كحفتي روجيا كما بك دوان بوما حزكين زياتر آموش قاري ما كنتو زياتر ضلمان بترسي فرموي أمن حزكم بلام أشترسم بيتاقتان كم وتوشي مللتان كم بيغمري هو عليه الصلاة والسلام أوها موعد ركاني بوشي وازبو بين وبين بو بردوام نبو يا بابلين بزور نبو بوي توشي مللو سارد بو نوو بيزاري بابلين توشي بيزاري نين كوات الرسول يخوى صلاة والسلام يخوى الاسر بيت عادتي بوكا آموشغاني صحابة كاني كردو لقال لنا دانشتو موعدة كردو يعني أولا حديثة كانش زور جار أو اشتد بينين لحديثة كان عيسى والسلام بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربيا صحابة كان دانشتوا هاتوا بولان دانشتوا يا هاتوا قصيان كردوا وتي باسي شيئا كان وتي أنا باسي أو تيسي باسك بقور جاري وابو المهم لحديثة كان اشتوا تنزول برشاوة كوي أفرمي إذ طلع علينا رجل لو كاتب بيايك هاد برو لامان شديد بياض الثياب جلو برقخي زور سبيبو شديد سواد الشعر قجيز والرشبو لا يرى يا لا يرى لا مسلم لا يرى ولا مسندي ابي علي موصليه لا يرى عليه اثر السفر أسواري السفري بيو ندبين را ولا يعرفه منا أحد كسج لئيما نيدناسي دانشتون لخزمتي بيغمال عليه الصلاة والسلام لو كاتيك دانشتون بيو يقهات وجلو برقكاني زور سبيبوا قجي زور رجبوا كسج لئيما نيدناسي وكس نيجي الناسي وأسواري السفري شي بيو ديار نبو أما چند سوديكي تيدا يكم إنسان جلو برقي جوان بيت هيئتي جوان بيت چلكنو پلكنو پرتوپيز نبيت أقل هيبو أقل نشي بهرجو البرقي لبك مكاتب العيبانية أو تاني جبريل كأم كسديكي يا لكوتاي حديثك في ماندالي فرشتيكي بريزة باجو البرقي كي جوان وديت تتخزمت قوري زانا كان كبيغمال عليه الصلاة والسلام بوي طالب العلم باجو البرقي جوان وبرابو درس بويا أفرميتي أفرمي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد أم قصبو ذاك أفرمي كسل إما نيد ناسي وآسواري السفر شي بيو ديار نبو بو أم قصي ذاك تشونك هر كسيك بيتنا وأمل السوا يا أبي خلقي مدينة بي أماني ناس يا خلقي مدينة نبي كخلقي مدينة نبو أبي آسواري سفري بيو ديار بشكو أو ساتو بدشتو دار أو وشتو أواناتي خو سر بدا مشادريتو خوالواني بلا أم بياوا جول برقي زور سبيا قجي زور رشا آسواري سفري شي بيو ديار نبو يا أقصد ذاك يعني كإما نايناسين كواتا أبي مسافر بي أي كمسافر بي أبي آسواري سفري بيو ديار بي الله إن آسواري سفري شي بيو ديار نو أمي السودية كتري تدا إنسان ويسي بيامي بغيني سرنجي خلقك كراب كيشي اشتكي خراب نية هاجاري وهاي قصية دس بي أكي بمقدمية دس بي أكي مثلا باسي أبو بكر أكي الله أمرو باسي بيايا كتان بودكم أو هايا أو هايا أو هايا هل خوتو شوقي بيايا كيف زين إمكسي كي يعني بحلصو كوتي بشيوازي سنجي بنا بر راب كيشي يست أقر جبريل وكو كسيك باهت بايا أسواري سفري بيو ديار بوايا وكو چون هر كسي وكو أعرابيك أهات برسياريك وكو باعتايا يعني لشيوي الصحابي كتل الصحابة كاني مدينة خوي بيشان بدايا ولشيوي أو باهتايا كأبو جبريل طبعا لشيوي هنيك للصحابة جاربو خوي بيشان داو آية زور سرنجي الصحابة كان يراك يشاو حديثة كان عيسى زور بجواني لبريان كردو أوها إمكاني هبو أو كاتش أبو شيواز قصة كان يمان بو بجرنو يا أو سرنج راك يشاني استاي أبو نخير أبدا بلان بم شيواز سرنجي راك يشاو تا آقايا لم بياوا بي چي لبيني أمو بيا غمري خوايا رودة عيسى صلى الله بوردي آقايا لبي بزن أم بياوا هاي هم بياوا زور غريبة بزن دنگو باسي أم بياوا چي أبي أفرمي فأسند ركبة أفهمي حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لخزبتي في عمري خويا دانش عليه الصلاة والسلام مش بلقي زوري زان دور دانا نشي نزيكي ما مصطع نزيكي خطيب نزيكي محاضر نزيكي أو كسيكا قساء كان نزيكي أو كسي دانا نشي نك دور دانا نشي حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا حديثي تريد شبان مية بتابتين لسر جمعة نزيك دانش للإمام ولا غير أوش مرغوب فيه وزانين بحثي أكردوه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فرمي هردو أجنو كان يخست برابر أجنو يبيغ مريخ عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه وهردو دس يخست سران كان يخوي بخلاف أواني كذلك يخست سران يبيغ مريخ عليه الصلاة والسلام شو لغل آداب يتلبينها كنجي أوش بريتين لوي إنسان لخزمتي ما مصايا شون دانش لخزمتي عالماء خزمتي أوكسي درسي لآخويني بم أسلوب دانش أقل كريابي بدأ بتي أقل إنسان جسم ولا شيء مساعد يكر أو هذا نشي باش أجر جسم ولا شيء مساعد يكر يا درس كدر يجب أبو نوعا وايل يكر حالينا ببيلي مشغول دانش نخي خويتي أو كاتا بوشي وازد دانش كا كبي أسو دبي أفنه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وتي أي محمد كواتا بو جبريل أو تا أي محمد وأمش هيا آية لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أو آيات الشمليناك يعني وتو آيات الشملين كردوا يا وتاني الشملي كردوا بلان بوي الصحابة سرنجيان كهاتوا سرنجيان رابكيشي بوتني يا رسول الله سرنج رابكيشي كان نبات بلكو وكو وي هل ناي ناسا بل أي محمد هل وكو خيب مينيتو تيغن بوي نبجو يا محمد بوي هل بابزان بيغمري خواه أم كسي يكتر ناناسا تأوسى زياتر سنجان رأب كيشي والله أعلم يا محمد أخبرني عن الإسلام هوالا مدري لبالي إسلامه سودا كان يتر إن شاء الله كاتكم طوابو درسي دهتو بها المتي أخوة يقولوا أجمسر باسي أو سوداني لم باسي وذكري لا وكرم لأخوة يقولوا فضو كرم أخوة هداية من داء وإصلاح منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.